أنا شاب في مقتبل دراسات الجامعية، واتجهت لمعرفة آيات الله في البحار والجبال وفي الكواكب وفي النفس البشرية. هل يجوز أن أتعلم هذا وأنا لم أتعلم بشكل جيد باقي العلوم الشرعية؟ هل اتجاه هذا جائز أم أتركه؟ أفيدونا أفادكم الله. عليك بالعناية بالعلوم الشرعية حتى تعرف أحكام الله وما أراد الله منك وما حضر الله عليك، وهذه أمور تدرك بأدنى عمل، وأنت تدرس ننظر في آيات الله، وأنت تدرس في ليلك ونهارك. آيات الله بارزة، النجوم والشمس والقمر والسماء والأرض كلها بارزة، تنظرها وتراها وأنت في دراستها. وفي الأرض آيات للموقنين، إن في ظاهر الليل والنهار وما خلق الله سبحانه آيات لقوم يتقون. المقصود أن الآيات واضحة وبين لمن أرادها، ولا تمنعك من الدراسة التي أنت بها أهم، دراسة العلوم الشرعية والإقبال عليها والحرص عليها، ومع ذلك أنت تفكر في هذه الأمور التي تنفعك وتزيدك إيمانا بالله، وأنه الحق العظيم، وأنه الخلاق العليم، وأنه يستحق أن يعبد وحده ويطاع أمره، وينتهى به سبحانه وتعالى. نعم.